نتفكر في آي الله وأحاديث رسول الله، نتفكر في آي الله وأحاديث رسول الله، نعرف فكرة أحلى فكرة، نسمع قصة فيها العبرة، نعرف فكرة أحلى فكرة، نسمع قصة فيها العبرة، نضحك ونفرح ونغني. أهلا أحبابي الشطار، أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء، أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء، أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء، أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء، أهلا بكل الأصدقاء في هذا اللقاء، لقاء الأصدقاء. لا لا لا لا لا لا لا، هناك حكمة مرورية تقول علامات المرور تنير لك الطريق، فاتبعها تسلم من الأذى. هذا صحيح يا أصدقائي، فالعلامات المرورية موجودة ومنتشرة في كل مكان، في الساحات، في الشوارع، في تقاطعات الطرق، على الجسور، في مداخل المدن، وفي مناطق أخرى كثيرة. لماذا وضعت هذه العلامات؟ من المؤكد أنها لم توضع للزينة، بل لإرشاد الناس وسائق السيارات والدراجات والعربات وغيرها من وسائل النقل المختلفة. وعلامات المرور بأشكالها الكثيرة وأحجامها المختلفة ودلالاتها ومعانيها التي ترمز إليها، هي حقا كما تقول حكمة المرور، إنها تنير لك الطريق فاتبعها تسلم من الأذى. صوت الحكمة في أمتنا تسمعه بإذاعة دار، صوت يخرج من مهجتنا ليخاطب كل الأجيال، إذاعة دار، إذاعة دار. توت توت كيك كيك توت، هذا تمر هذا توت، تيك تاك تيك تيك تاك، في الشارع تمشي العجلات، توت توت طاطا توت، طائرتي من غير خيوط، تاك تاك تيك تيك تاك، ساعد أمك ثم أباك، باك بوك باك باك بوك، القاف حرف منطوق، تررل للا تررل للا، وطني أجمل وطني أحلى، توت توت تيك تيك توت، تيك تاك تيك تيك تاك، بوك توت باك باك توت، عندي لغز. وأنا أيضا لغزان. نعم لغزان. ما هو الشيء الذي يستطيع حمل عشرات الأطنان ولا يستطيع حمل دبوس واحد؟ شيء يستطيع حمل عشرات الأطنان ولا يستطيع حمل دبوس واحد، ما هو؟ إنه البحر. أحسنت، صفقوا له. شيء طويل طويل وليس له ظل أو خيال، شيء طويل وليس له ظل أو خيال، ما هو؟ إنه الشارع. أحسنت، صفقوا له. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كلمات ومعاني. العهد أمانة واجبة الوفاء، السر مفتاح يجب على الإنسان أن يصونه، الذكاء سلاح ذو حدين قد يقتل صاحبه إذا أساء استعماله. تسرح في البكور وفيها الحيوانات. تمرح في الغابات تحكي أحلى الحكايات صديقتنا آيات آيات آيات تحكي أحلى الحكايات آيات آيات تحكي أحلى الحكايات مرحبا بكم. الآن سأحكي لكم قصة الطائر العطسان. كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان يا سعد يا إكرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اتفقت الطيور ذات يوم مع الحيوانات على حفر نهر يرتوي منه الجميع، وبعد الاتفاق قام الأرنب باختيار موقع الحفر، وبدأت الحيوانات بالحفر، وراح الجميع يؤدي العمل الموكل إليه إلا طائرا واحدا رفض المساعدة، وهو طائر الصفار، فقال: أنا لن أعمل معكم، إن ماء المطر يكفي لأن أشرب منه، فلا داعي أن أجهد نفسي في العمل. فقررت الطيور والحيوانات ألا تسمحوا له بشرب ماء النهر. وعندما جاء فصل الصيف وانقطع المطر، أخذ طائر الصفار يصرخ من شدة العطش، فقال له الجميع: هذا جزاء من لا يقدم المعونة للآخرين. وصية. لا لا لا لا لا لا لا لا. من لم يكن عنده علم لم يكن له قيمة في الدنيا ولا في الآخرة، ومن لم يكن عنده حلم لم ينفعه علمه، ومن لم يكن عنده شفقة لم تكن له شفاعة عند الله، ومن لم يكن صبورا لم تكن له في الأمور سلامة، ومن لم يكن عنده تقوى لم تكن له منزلة عند الله. صوت الحكمة في أمتنا تسمعه بإذاعة دار، صوت يخرج من مهجتنا ليخاطب كل الأجيال. إذاعة دار إذاعة دار. حرف الصين. لو كنت حرف الصين في السلام لكنت في كل بلدة حتى يعم السلام كل البلدان. لو كنت حرف الصين في كلمة السلام عليكم لسلمت على كل شخص ألاقي. لو كنت حرف الصين في كلمة السعادة لأسعدت جميع المسلمين والمسلمات. لو كنت حرف الصين في كلمة السور لفصلت بين السعادة والتعاسة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. والآن نلتقي العالم كومبو. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جدا ومثالي. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جدا ومثالي. كلمة شاي بالعربية وكلمة تي بالإنجليزية هما من أصل صيني، فالأولى تعني الشاي بالعامية الصينية، والثانية تعني الشاي باللغة الصينية الفصحى. أطول الطيور عمراً هو الببغاء، إذ تعيش ما بين 15 سنة و 80 سنة. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جداً ومثالي. في جسم الإنسان كمية من النيتروجين تكفي لملء وعاء صغير. البكاء للطفل مفيد في تنشيط دورته الدموية. الرادار هو جهاز يستخدم الموجات اللاسلكية ذات التردد فوق العالي لاكتشاف الأشياء البعيدة أو غير المنظورة كالطائرات والسفن والغواصات وتحديد مواقعها. وقد اخترع الرادار في إنجلترا عام 1935 ثم طور وحسن بعد ذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عمو عارف عمو عارف عمو عارف جاء إليكم يشرح ما قد خفي عليكم. عمو عارف جاء إليكم يشرح ما قد خفي عليكم. جاء ليشرح دين الله فيه نحيا خير حياة يكشف أسرار الرحمن في الإنسان وفي الحيوان في الأشجار وفي الأنهار ونجوم مثل الأقمار. عمو عارف عمو عارف عمو عارف عمو عارف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمو عارف عمو عارف هو أول من أطلق عليه أمير المؤمنين، أول قاض في الإسلام، وقد استقضاه الخليفة أبو بكر الصديق، أول من بنى مسجدا حول الكعبة، أول من اتخذ الهجرة النبوية الشريفة بداية للتاريخ الهجري، أول من فرش المسجد بالحصباء، أول من جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر رمضان، أول من فكر في حماية الصخرة التي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إلى السماء وأمر بإنشاء مظلة من الخشب فوقها لحمايتها من المطر والشمس. عمو عارف عمو عارف. التواضع سهولة الخلق وتجنب العظمة والكبرياء والتباعد عن الإعجاب والخيلاء، وهو حلية يتحلى بها الإنسان إن كان عاطلا ويرفع ذكره إن كان خاملا، وبه يسمو في الدنيا قدره ويعلو فيها ذكره، يتملك صاحبه مودة القلوب وينال كل مرغوب ومحبوب. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقيل: من أعطى مالا أو ثيابا أو علما ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. وقيل أيضا: تواضع تكن كالنجم لا كناظر إلى صفحة الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صنع برج إيفل في باريس من الحديد ويزن 7340 طنا وارتفاعه 300 مترا ونصف المتر، وله برج هوائي طوله 21 مترا. أعلى برج في العالم هو برج أستنكينو في موسكو، ويبلغ ارتفاعه 533 مترا ووزنه 23,000 طن. يبلغ ارتفاع برج بيزا المائل في إيطاليا 179 قدما. عمو عارف عمو عارف. بني المسجد الأقصى في شكله الحاضر عام 74 هجرية، وقد بناه الخليفة عبد الملك بن مروان. تضم مدينة الخليل بفلسطين قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط ويونس عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. أصدقائي، قبل أن ننهي لقاءنا معكم هذا اليوم إليكم هذه الحكمة: السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا بكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا.